بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، انتهينا من المثل الأول وأثبت فيه شيخ الإسلام أن التماثل في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات حتى في المخلوقات، فكيف بما إذا كان بين الخالق والمخلوق؟ وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح، الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. هذه كلها وصف بها الروح، وصفت بها إيش؟ الروح. وهذا المثال عكس المثال الأول، المثال الأول بموجودات الآخرة، وين هذه الموجودات؟ في الآخرة. وهذا المثال بشيء قوامك به، قوام الإنسان بماذا؟ بالروح. فهذه الروح فينا وبها قيامنا وقوامنا، وهذا المثال ألصق بنا، أليس كذلك؟ هناك شيء به وجودنا وبه قيامنا وقوامنا، مع ذلك نجهله تماماً، لا نعرفه إلا بالآثار. نعرفه بالآثار وببعض ما جاء في الكتاب والسنة من وصفها بأنها تعرج وتصعد. العروج والصعود وأنها تقبض وأنها تسل، هذه كلها من صفات الأجسام، من صفات الأجسام، كونها تقبض، كونها تسل، كونها تعرج تنتقل، هذه كلها إيش؟ صفات الأجسام. فهل نلحقها بالأجسام، بالجسمانيات كما يقول المتكلمون؟ الأشياء عندهم تنقسم إلى قسمين، جسمانيات ومعقولات. والروح تلحق بأي قسم؟ هذه الصفات التي وردت هي تجعلنا نلحقها بماذا؟ بالجسمانيات. فما هو الموقف في الروح؟ والناس مختلفون في الروح، واختلافهم وأقوالهم في الروح مئات الأقوال. حقيقة الروح، ما هي الروح؟ وسبحان الله، هذا الخلاف ليس في شيء بعيد عنا، وإنما هو في شيء به قوامنا. الإنسان عبارة عن الروح وعن الجسد، أليس كذلك؟ إذا خرجت الروح، نفس الجسد يكون جثة هامدة، ينتهي. ومن فضل الله عز وجل أنه أخفى حقيقة الروح عن الإنسان، أي حتى يعلم حده ودوره. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الإنسان الذي يجهل روحه تماما إلا بالآثار أو ببعض ما ورد في الكتاب والسنة، هذا الإنسان يتحدث عن الله عز وجل وعن حقيقته، حقائق أسمائه وصفاته، وأنه لو قيل كذا فهو كذا، ولو قيل كذا. أعوذ بالله. لا بد أن تعرف حقيقتك أولا. ما هي الروح؟ لا أحد يدري عنها. ولا أحد يملكها. وبالتالي هي تأتي وتذهب حسب مشيئة الله عز وجل، ولا دور للإنسان فيها، وإلا هل نرضى بمفارقتها لنا؟ إذا كان شيء من أمرها إلى الإنسان هل سيرضى؟ هؤلاء الفلاسفة الحكماء الجبابرة الطغاة هل سيرضون؟ يرغمون على خروجها منا، أليس كذلك؟ الآن على ضوء هذه الصفات التي وردت في الروح، ما هو الموقف الصحيح؟ تجدون هنا هذا التفصيل الرائع، تجدونه عند شيخ الإسلام، وهذا الاحتياط، هذا الاحتياط كله في مخلوق وهو الروح، فكيف بالخالق؟ كثير من هؤلاء المبتدعة يكذبون على شيخ الإسلام ويقولون هو من المجسمة وأنه يطلق الجسمية على الله عز وجل. سنرى هنا هذا الاحتياط البالغ عن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، هل نلحقه بالجسمانيات أو بالمعقولات؟ ليس بالأمر السهل، لا بد من هذا التفصيل. هكذا منهج شيخ الإسلام وهكذا منهج أهل السنة والجماعة، واضح يا مشايخ؟ وبالنهاية سنعرف أن الناس اختلفوا وصاروا مشبهة وصاروا معطلة في ماذا؟ في هذا المخلوق، في هذا المخلوق، والناس مضطربون فيها. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو النفس، في أحد عنده نسخة الشيخ ابن عثيمين الشرح مشكل إيش النفس أو النفس؟ نعم، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن. هذا قول من؟ هذا قول طائفة من الأشاعرة، يقولون أن الروح جزء من البدن، وبعضهم يقولون إنها الريح التي تتردد في البدن، النفس التي تتردد في البدن، هذا قول طائفة من الأشاعرة. وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، هذا قول من؟ هذا قول طائفة من المعتزلة. وهؤلاء كلهم مشبهة، ومنهم من هنا القول الثاني الذي هو قول المعطلة. واضح يا مشايخ؟ الأقوال في الروح تنقسم إلى القائلون في الروح ينقسمون إلى قسمين، قسم مشبهة وقسم معطلة. الذين جعلوا الروح صفة من صفات البدن هؤلاء مشبهة. كيف تقولون الروح صفة من صفات البدن والبدن صفاته معروفة؟ أليس كذلك؟ والذين يقولون إنها الريح التي تتردد في البدن، هذه الريح معروفة، إذن أنتم مشبهة. والذين يقولون إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، هؤلاء أيضا من المشبهة، يعني جعل الروح التي لا نعلم عن حقيقتها شيئا إلا بالتوقيف أو بالأثر، جعلوها مثل البدن. هؤلاء كلهم مشبهة، الطائفة الأولى طائفة المشبهة. ومنهم هؤلاء أهل التعطيل، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجوب عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. هؤلاء الموجودات عندهم تنقسم إلى قسمين، جسمانيات ومعقولات. جعلوا الروح من المعقولات. وهذا الذي سيذكره شيخ الإسلام من أقوالهم هذه كلها أحكام المعقولات، كل ما كان من هذا القسم من المعقولات فهو لا يكون متحركا ولا ساكنا ولا يصعد ولا يهبط ولا يشار إليه. ومن هذا الباب لما يتحدثون عن الله عز وجل لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا يشار إليه، لماذا؟ لأن واجب الوجود عندهم من المعقولات، والروح عندهم أيضا من المعقولات. واضح يا مشايخ؟ ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجوب عندهم، لأن الباب عندهم واحد وهو أن هذا وذاك كله من المعقولات، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. فيقولون مثلا لا هي داخل البدن، روح هي الآن ليش داخل البدن؟ طيب أين هي؟ ولا خارج البدن، أعوذ بالله، روح الإنسان ليست داخل البدن ولا خارج البدن، ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط. إذن النصوص التي ورد فيها أنها تصعد وتعرج، باب التأويل مفتوح، أليس كذلك؟ لها منهم التأويل. ولا هي جسم ولا هي عرض، وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة. لماذا يقولون؟ لأن باب المعقولات هكذا. ابن سينا لما يقول أن الله عز وجل لا يدرك الجزئيات، لا يدرك الأمور المعينة، وإنما يدرك الكليات، لماذا يقول؟ لأنه عنده من باب المعقولات. ابن سينا وغيره من الفلاسفة يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات، إنما يعلم بالإنسان بالكليات، لا يعلم بالجزئيات. مثلا فلان من الناس، زيد من الناس، سيخلق في هذا الوقت في ذلك، لا يدري عنه هذه الجزئيات. لماذا يقولون هذا؟ لأنها عندهم من المعقولات. والحقائق الموجودة في الخارج إنها لا تدرك الأمور المعينة، والحقائق الموجودة في الخارج لأنها أمور جزئية، كل ما وجد في الخارج فهو جزئي. أنتم لما تتحدثون عن الإنسان فالحديث يكون على نوعين: الإنسان تعريفه وأنواعه، كل هذا لا يكون بالنظر إلى إنسان واحد، واضح؟ يكون في الإنسان الكلي. أما إذا جئنا ونتحدث عن هذا وهذا فهذا حديث عن جزئياتي، عن الجزئيات وليس عن الكليات، واضح؟ إذن الله عز وجل عندهم والروح عندهم لا تدرك الأمور المعينة ولا تدرك الحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه. في البداية ماذا قالوا؟ لا داخل البدن ولا خارجه. الآن لا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا مباينة له ولا مداخلة له. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها. كل هذا في إيش؟ في هذه الروح التي لا نشك أنها داخلة في أجسام الإنسان، أليس كذلك؟ شوف هذه الأقوال التي يرفضها العقل جملة وتفصيلا، سبحان الله. الذي لا يكون داخل العالم ولا خارج العالم هل يكون موجودا؟ أنتم تتحدثون عن شيء متخيل أو عن شيء موجود؟ الروح التي في لا داخل الإنسان ولا خارج، سبحان الله، أي جنون هذا؟ الروح التي في الإنسان ليست داخل العالم، أي جنون هذا؟ هذا كله باسم العقل. مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. واضح يا مشايخ؟ الجسم عندهم ستأتي تعريفات الجسم عندهم، ولكنهم متفقون على أن الجسم هو ما يشار إليه. مع اختلافهم في تعريف الجسم إلا أنهم يتفقون على أن الجسم مما يشار إليه، وكل ما يشار إليه فهو جسم. ولذلك يقولون إذا أثبتنا وجود علو الله عز وجل هذا يستلزم أن يكون جسما، لأنه سيكون مشارا إليه، سيكون في جهة وسيكون مشارا إليه وسيكون جسما، وسنقع في التشبيه. فلذلك يقولون لا نثبت إيش العلو. كل هذه الخرافات سلسلة. فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها. لعلي ذكرت لكم أن الرازي في بداية أساس التقديس ذكر أن الإنسان لا يشار إليه، وذكر ثلاثة أدلة على هذا. الإنسان لا يشار إليه، الإنسان لا يمكن الإشارة إليه، ولعلي أيضا ذكرت لكم أن هناك خلافا في حقيقة الإنسان. ما هو الإنسان؟ أوائل المتكلمين على أن الإنسان حقيقة في البدن والروح تابعة له، والمتفلسفة على أن الروح حقيقة في على أن الإنسان حقيقة في الروح والبدن تابعة له. فإذا قيل الإنسان عندهم فيطلق أول ما يطلق على ماذا؟ على الروح، والبدن تابع له، والبدن تابع له. متأخرو المتكلمين كعادتهم كثير منهم ذهبوا إلى مذهب المتفلسفة، فرأوا أن الروح أن الإنسان حقيقة في إيش؟ في الروح. من هذا الباب الرازي يقول في أساس التقديس أن الأمور التي لا يمكن أن من الأمور التي لا يمكن الإشارة إليها الإنسان. الإنسان لا يمكن الإشارة، لا تمكن الإشارة إليه، وذكر ثلاثة أدلة. هذه الخرافات كلها استنادا إلى مثل هذه الأوهام التي ذهب إليها المتفلسفة. الإنسان لا يمكن الإشارة إليه. حتى ولو فسرت هذا بمئة تفسير لن يزيدك إلا جنونا، أليس كذلك؟ تقول الإنسان لا يشار إليه؟ أعوذ بالله. هذا الفريق، هذا الاضطراب كله في ماذا؟ في الروح، في الروح التي فينا جعلوها مستحيلة الوجود، لم يلحقوها بالمعدوم فقط بل جعلوها مستحيلة الوجود، لأن ما لا يكون داخل العالم ولا خارج العالم هذا مستحيل أن يكون موجودا. هذا الموقف الثاني. الموقف الأول في الروح موقف المشبهة، والموقف الثاني في الروح موقف من؟ المعطلة. فإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة وموجودة وهي غير مشار إليها. إذا قيل لهم أن ما تذكرونه في الروح هذا ممتنع في ضرورة العقل، استدلوا جوابا على هذا، استدلوا بباطل آخر وبخرافة أخرى، وهي خرافة أغرب من هذه. قالوا الكليات ممكنة موجودة وهي لا يشار إليها، الإنسان المطلق. أيكم هو الإنسان المطلق؟ سؤال. يوجد الإنسان المطلق، يوجد الإنسان المطلق في الذهن. الكذا المطلق والكذا المطلق هذا كله في الذهن، يكون وجوده في صورة أفراده. واضح؟ هؤلاء العقلاء يقولون الكليات المطلقة موجودة، ممكنة وموجودة ولا يشار إليها، لا يشار إليها لأنها لا توجد أصلا، هي توجد في أفراده، أما هي توجد مطلقة لا وجود لها. يقول شيخ الإسلام: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. أنت لما تتحدث عن الإنسان المطلق تتحدث عن شيء يكون في ذهنك، أما أنه موجود ليس موجودا، الموجود هو أفراده. واضح يا مشايخ؟ فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. المبدأ، من الذي خلق الكون؟ هذا المبدأ. ما مآل هذا الكون، هذا المعاد؟ ما مآل الإنسان كافرا أو مسلما؟ إما في الجنة وإما في السعير. إذن هكذا في المبدأ، لأنهم لما يأتون إلى صفات الله عز وجل يعتمدون أيضا على هذه الخرافات. أنا قلت لكم الرازي لما أراد أن يثبت أن الله عز وجل لا يشار إليه ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، استدل بأدلة منها الكليات ومنها الإضافات ومنها الإنسان. هذه أدلته. فيقول شيخ الإسلام: بمثل هذه الخرافات يستدلون في المبدأ والمعاد. يقول: يعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. أنت الآن لو جلست مع واحد خالي الذهن عن هذه الفلسفة وكذا، وأردت أن تقنعه أنك أنت لا يمكن أن أشير إليك، هل سيقتنع؟ تقنعه على أنك أنت لا يشار إليك ولا يمكن أن يشار إليك، ماذا سيقول عنك؟ سيصرخ فيك أن كذا وكذا جاء ويضيع وقتي. هكذا هذه الخرافات كلها. وهم لما يتحدثون عن هذه الأمور يتحدثون عنها كأنهم يتحدثون عن حقائق، حقائق علمية يعني لا يصل إليها إلا من هو متعمق فيه وإلا من هو مرتاض في العقليات، ويتحدثون عنها بشيء من الفخر والاعتزاز. والله يعني أنت لما تقرأ كلامهم ترحمهم. أين هذا من سبحان الله؟ أين هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووقع في مثل هذه الخرافات ولا زال معتزا بها ويستدل بها كأنها أدلة؟ لما يتحدث عن هذه الخرافة يستدل بتلك الخرافة، لما يتحدث عن هذه الخرافة يستدل بتلك الخرافة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد في كلامكم الكليات والإضافات. الكليات كما قلت لكم الكليات المطلقة. أنت لما تتحدث عن الفرس المطلق وعن الأسد المطلق وعن الكذا المطلق، هذه الكليات. دائما الكليات تكون موجودة في صورة أفرادها، أما الكليات فلا وجود لها في الخارج، الكليات دائما يكون وجودها في الأذهان. ولذلك يقول شيخ الإسلام دائما يكثر من هذا: التبس عليهم ما في الأذهان، ما في الأعيان بما في الأذهان، اختلط عليهم ما في الأعيان بما في الأذهان، ما نتحدث عنه في الأذهان ظنوه موجودا في الخارج. أما الإضافات فهي الأمور التي لا تتعقل إلا بتعقل ما يقابلها، فمثلا الأبوة والبنوة، لما تريد أن تعرف الأب لا بد أن تعرف الإبن، أليس كذلك؟ الأب من له إبن، والإبن من له أب، فتعقل الأبوة متوقف على تعقل البنوة، وتعقل البنوة متوقف على، ولكن هل هناك شيء ثالث موجود بينهما؟ أبوة وبنوة، هل هناك شيء ثالث اسمه أبوة وبنوة؟ هم يظنونها قائمة وممكنة موجودة ولا يمكن الإشارة إليها، فهذه نسبة مجردة، أليس كذلك؟ هذا الذي يقصدونه.